ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا تتولوا مجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الأصبهان بقصر المنفصل والنقل. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الأزرق بالإشباع والنقل وتفخيم الراء المضمومة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ولا تتولوا مجرمين. خلف عن حمزة بترك الغنة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين. خلاد بالسكت على المد المنفصل. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. خلف عن حمزة بالسكت العام. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. خلاد بالسكت العام. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء المضمومة.